بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب الجهاد والسير: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير وفي القوم خيل يسير، فطلبوه فعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم، فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فأفنذبه بالقصب؟ فقال: ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل: ليس السن والذفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الذفر فمد الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله. يقول رحمه الله: باب ما يكره في ذبح الإبل والغنم. في ذبح الإبل، يعني في هنا من فيكره من ذبح الإبل والبقر في غير السم، في غير مجاز السم. إذا صار وسمت السم جاز، وإذا ما وسمت ما يجوز تأخذ شيء الإنسان. يقول رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عن سعيد بن مسروق أبو سفيان الثوري قال حدثنا عن عباية بن رافع بن خديج قال عن جده رافع بن خديج رضي الله عنهم أجمعين قال: كنا بالحليفة. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع وأصبنا. كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع شديد، يعني مقيمين بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع شديد، وأتهم غنم وإبل وبقر إلى آخره. نعم. وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفيت. أصبنا، يعني أنهم غنموا إبل وغنموا غنم وغنموا بقر، واستعجل الناس من الجوع، ذبحوا الغنم وحطوا القدور. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أخريات الناس، ولما وصل إليهم سألها: القدور هذه ليه نصبت؟ قالوا: من الغنم اللي أصبناه الناس. قال: اطفأوها، ما ضربت السهام ما يحل لكم أن تأكلوا منها شيء حتى تغرب السهام، وكل يأخذ حقه ويعطيه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بكفها، لأنها قبل ضرب الأسهم، الإبل والبقر والغنم. اطفأوها. ويقول: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، ثم أمر بقسمة الإبل والغنم، فعدل البعير الواحد بعشرة. هذا في قسمة المغانم المغازي. وأما الهدي الأضحية أو هدي القران أو هدي التمتع فلا تجزي إلا 7 فقط. بس في العبادات ما تجزي الإبل، البعير ما يجزي إلا عن 7، والبقرة ما تجزي إلا عن 7. أما في السهام وقسمة السهام وقسمة المغازي فتنجع عن فيعطى عن 10، يعني الناقة عن 10 والبقرة عن 10 من الطليان. يقول: فقسم الرسول عليه الصلاة بيننا فجعل البعير عن 10 والبقرة عن 10. نعم. فند منها بعير وفي القوم خيل يسير. فند منها بعير، يعني خرج بعير وهرب، هرب بعير إلى البر، هرب استخذ البر وهرب، شاف الناس يذبحون الإبل فخاف من الذبح وهرب، لأنه عنده ذكاء، الإبل وغيرها عند ذكاء. إذا الطلي لا شاف خوي يذبح هرب أيضا. لا شاف عندك طليين وخدت واحد ذبحته قدام الثاني هرب هذا ما عاد تمسكه هرب واحد حتى تلحقه. الشاهد عندها ذكاء وعندها أوابد أوابد مثل أوابد الطير يعني إدراكات وفهم وذكاء عند الجمل وعند الناقة وعند البقرة وعند الغنم. حتى الحيوانات عندها ذكاء وإدراك بما يصلح بها تشوفك تفعل كذا تعرب وتتركه تنحاز. يقول وكان فيها بعير فندى يعني هرب البعير مشافه من يذبحون هرب. يقول فأبو كان ما عندنا إلا خيل يمكن فرسين أو ثلاث فرس. يقول فلحقه الخيل عجل تحت الحقه الخيل فضربه واحد بسهم فأصابه برد بقره فوقع. لما أصابه بخذه قال إن هذه الإبل لها أوابط كأوابط طير يعني إدراكات وفهم إدراك الطير. شاف الناس يذبحون فهرب فإذا أصاب كذا فإذا هرب فاصنعوا بها كذا حبسه الخير عجزة تدركه ويرصف. لكن الإنسان لحقه وضربه مع فخذه فلما أخذ الفخذ وقع لأنه ما قدر يرصف وهو مصاب بالفخذ. نعم. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. فقال قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إن نرجو أن نلقى العدو غدا يمكن حنا وينتلاقى حنا والعدو غدا فمن الذي نحلى. قال وليس معنا مدى يعني ما معنى سكاكين نذبح فيها فمن الذي نصلع. قال إذا عندكم اذبحوا بكل شيء ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال خلاص كل شيء خشبة حود حديدة أي شيء ينهر الدم يخرج الدم وكل الإنسان أخرج الدم واذبح وكل خلاص إلا السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أنا الحبشة في السابق يربون أظفارهم حتى تكون مثل الدبابيس يذبحون بها الدجاج والغنم وغيرها يغرونها يغرسونها من السمير يذبحونها. الحين بطلوا لأن الإسلام دخلهم. باب البشارة بالفتوح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية فانطلقت في 50 و100 من أحمد وكانوا أصحاب خيل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وانطلق إليها فكسرها وحركها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جيتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك على خيل أحمد ورجالها 5 مرات. قال مسدد بيت في خثعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب البشارة في الفتوح. باب البشارة في الفتوح يعني إذا فتح الناس وهزموا المشركين يرسلون الناس يبشرون المسلمين. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله البجل رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه على الإسلام وبرك عليه وقال يا رسول الله وقال له الرسول طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق الخلصة وكانت تسمى الكعبة اليمانية. الخلصة عند بجيلة وراء الطائف على أيمن الباحة تسمعون بالباحة على أيمن الباحة يسون بكل أهل البجلي فلان بجيلة قبائل كت كبرى. يقول وكان فقال يا جرير أرحني من ذي الخلصة يسمونها الكعبة اليمانية يعبدونها من دون تجر مرة تقول يا خلصة أعطيني حمل، يا خلص أعطيني زوج، وهذه تكون خذها الجمل نتيجة لك تنحر عليها، يعني شرك أكبر. نعم بالله. فقال أرحني يا جرير، أرحني من ذي الخلاصة. فقال يا رسول الله أنا عندي 150 من الخيل من بجيلة سنهتمها إن شاء الله وأتيك الخبر، لكن لا أثبت على الفرس. يا رسول الله أنا عندك 150 أقودهم، لكن أنا ما أثبت على الفرس، ركبت الفرس وقعد. فحط يده راحته على صدري حتى احتس بردة يده وصدري. يقول فكنت لو يطير طيران ما أقع، أول كنت أقل حركة أقع من الفرس، فالآن لو يطير الفرس طيران ما وقعت. يقول فذهبت إلى الخلصة وحرقتها تحريقا حتى خرجت منها جنية وذبحوها. بعدما حرقوا البصر اللي يسمى في شيطان جنية تعبد من دون الله قتلوها. وأرسل الرسول وأرسل جرير بشيرا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله ما أتيتك منها إلا البعير الأجرب، الأجرب إذا صار أجرب الحبوب اللي تطلع على الجمل إذا صار أجرب يطلونه بالزف، يعني حتى كأنها مطلية بالزف، هذه الخلاصة. فبرك على جرير على بجيلة، برك على بجيلة وخيلها. لكن ما الذي حصل الآن؟ هي تعبد دون اليوم هذا الخلاصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياس نساء دوس على ذي الخلاصة. الآن تعبد من الله كما كانت تعبد أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن موجودة الخلاصة، موجودة تعبد ويشرك الشرك فيها أكبر إلى اليوم، لأن الرسول أخبر أنها ستعود كما كانت سابقا، تعود تعبد من دون الله كما كانت الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يطوفون بها مثل ما يطوف الناس بالكعبة. باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. يقول البخاري باب ما يعطى البشير، جاءك إنسان يبشرك بشيء تعطيه الإنسان هدية، ساعة ولا شنطة ولا ثوب ولا اللي تبي، مثل ما فعل قال ابن مالك رضي الله عنه. باب لا هجرة بعد الفتح. قال رحمه الله قال حدثنا آدم بن أبياد قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يقول البخاري رحمه الله باب لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأن أهل مكة صاروا مسلمين، وكل بلد تصير مسلمة بعد الكفر لا هجرة منها، لكن الهجرة ما تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها، حتى الهجرة ما تنقطع إلى اليوم. إذا صار إنسان بلاد المشركين وأراد أن يهاجر يهاجر، هاجر عن المشركين إلى بلاد الإسلام، فالهجرة ما تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ تقوم الساعة ذلك اليوم. وإنما لا هجرة بعد فتح مكة لأنهم صاروا مسلمين، لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة لأنهم صاروا مسلمين. نعم. السند حدثنا آدم بن أبي ياد. حدثنا آدم بن أبي ياد. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. نعم. شيبان بن عبد الرحمن. قال حدثنا منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر. قال حدثنا عن مجاهد. قال عن داوود بن كيسان. عن داوود بن كيسان. قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. يقول ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جلس على الباب يخبر الناس وخطب الناس وقال لا هجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني أنتم لها المكة وغير لها المكة ما في هجرة، خلاص أنتم صرتم مسلمين ولكم عليكم أن تجاهدوا في سبيل الله بنية صادقة صالحة، وإلا خلاص مكة ما فيها هجرة لأن أهلها صاروا مسلمين. وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم يا أهل مكة فانفروا، إذا استنفر المسلمون إلى بلد حوصرت ينفرون جميعهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا عن خالد الطحان، عن خالد الطحان قال عن أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي قال عن مجاشع بن مسعود، عن مجاشع بن مسعود أنه أتى بأخيه للنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وكانوا أعراب، يعني هم بادية، هو مجاشع ومجالد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فقال يا رسول الله هذا أخي مجالد يريد أن يبايعك على الهجرة، على قال لا هجرة بعد الفتح ولكن يبايعنا على الإسلام. الهجرة خلاص، يبايعنا على الهجرة خلاص، ما في هجرة الآن، انتهت الهجرة، لكن يبايعون أبايعك على الإسلام، فبايعه على الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جويد سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار وابن جريج، وابن جريج أنهما ذهبا إلى عائشة رضي الله عنها سمعت عطاء، يقول سمعت عطاء بن أبي رباح نعم ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، ذهبت مع عبيد بن عمير عطاء، يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة، مجاورة يعني بمكة، بأراضي مكة، كانت مزدلفة، المزدلفة كبير في المزدلفة، المشركين كانوا يقولون أشرك كبير كيما نغيب، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس وصرف قبل الإشراق. قريش كانوا يصفون من الحج من مزدلفة حينما يشرق الشمس تسير على رؤوس الجبال، الرسول خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، بعدما انبثق النور وزاد النور انصرف، فخالف المشركين بهذا. وكانت عائشة مجاورة بمكة في مزدلفة، ساكنة في مزدلفة، فجاؤوها وسألوها عن الهجرة، قالت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا، فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرى صاحبك على الدماء، سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال إتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا، فأتينا الروضة فقلنا الكتاب، قالت لم يعطني، فقلنا لتخرجن أو لأجردنك، فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة ما يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر دعني أضرب عنك فإنه قد نافق، فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فهذا الذي جراه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة. باب إذا اضطر الرجل مسلم اضطر إلى ينظر إلى شعور المرأة لأنها مختلف عليها، ما يدري مسلمة أو كافرة، فينظر شعورها، هل ينظر مثلا ختان، هل هو مختتن ولا ما هو مختتن، المسلم يختتن واليهود يختتنون والنصارى ما يختتنون، فإذا اضطر إلى أن ينظر إلى المرأة وشعورها أو ينظر إلى جسدها جائز هذا، عليها لأنها اختلفت علي وأنا وليس بتشهد، فذلك القاضي له أن ينظر إذا اختلفت عليه وتبتشهدي فله أن ينظر منها ما يشاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا هشيم بن بشير. هشيم بن بشير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن قال عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن النهدي وكان عثمانيا يعني يفضل عثمان على علي يعني يفضل عثمان على علي، وهذا مذهب كثير من العلماء أن عثمان أفضل من علي من ناحية الفضل لا من ناحية الإمامة. أما الإمامة فلا يشك أحد إجماع أمة محمد أن عثمان هو الإمام، لأن أمة محمد من المهاجرين الأنصار وغيرهم أجمع على أن عثمان هو الإمام بعد أبي بكر بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي الإمامة، ما يشك أحد أن عثمان هو الإمام بعد عمر رضي الله عنه. أما الفضل هل عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان، هذا خلاف بين العلماء. أحد يفضل علي لقربه من الرسول ولأنه زوج ابنته وأبو الحسن والحسين فيفضلون علي في الفضل لا في الإمامة، وأحد يفضل عثمان بن عفان على هذا. فأبو عبد الرحمن النهدي عثمانيا يعني يفضل عثمان على علي، وابن عطية يفضل علي على عثمان إلى آخره. فيقول عثماني هذا يقول أنا أعلم اللي جرى صاحبك يعني علي بن أبي طالب أنه قتل الخوارج اللي جراه على الدماء وقتل الناس، أن الرسول أرسله هو الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ثلاث من الخير لحقوا روضة الخاص عضعينة لا تجنوها تروح أخياب، وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي بكتاب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد غزو مكة سأل ربه أن يأخذ العيون عنهم والأخبار وكل شيء، يعني يجيهم غرة عليه الصلاة والسلام بغتها المكة بغتة يجيهم غرة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة القيسي لأن له عيال في مكة وهو ملصق ليس من قريش لأن حليف لقريش ملصق يعني، فخاف على أولاده إذا ولي الرسول مكة خاف أن يقتل أولاده شيء، فكتب كتاب لكبر المشركين يريد أن يحفظوا أولاده، هذا نيته ولا شد عن الإسلام، لكن وده إنه أن أولاده يحفظون. فجاء الوحي من الله تعالى وتقدس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا علي اذهب أنت والمقداد والزبير وانظروا الرعينة تجدونها بروضة خاق، روضة خاق لا طلعت من الحرة كلها اتجهت إلى مكة من المدينة إلى الحرة كلها عند بير الماشي هناك تجد الروضة، روضة هذه كبيرة محيطة بها حرة وفيها حشيش وفيها عشب وفيها شجر هناك تسمى الروضة تجدونها بروضة خاق. يقول فهذا ذهب علي رضي الله عنه والزبير ومقداد بن أسود على خيرهم يتعادون حتى وجدوا الضعينة في المكان اللي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها أعطينا الكتاب يا ضعينة يا أمة الله أعطينا الكتاب الذي أعطاك حاطب بن أبي بكر. قالت ما معي كتاب، ما معك كتاب أعطينا إياه. قالت ما معي كتاب. قال علي رضي الله عنها أعطينا الكتاب وإن شلنا ثيابك كلها عن جسدك وصدي عليانا. أوه جابت الجد قالت الجد لأنها تعرى أمام الرجال، قالت صدوا عني صدوا عنها وأخرجت ضفيرتها من هنا وأخرجتها ثم قضت الضفيرة وأخرجت الكتاب وأعطته علي رضي الله عنه. ثم رجع علي رضي الله عنه في الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فاستلحق حاطب قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل أنا ملصق في قريش ولي أولاد ولي خوات هناك ولا يحميهم أحد وهو أصحابه كل إنسان من قريش له أصحاب يحمونه فخفت على أولادي وخفت على كذا. نزل في حاطب آية سورة كاملة يعني الممتحنة سورة الممتحنة أنزلها الله دوما لحاطب من هاجت هذا من هاجت مؤمن لله بالله ورسوله ولا هاجت كذا أنت أمنت بالله وتثق بالله ولا تتكل على الله في عيالك وغير عيالك إلى آخره سورة الممتحنة كلها بحاطب. فقال عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعل يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعبدوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب حضر بدر حاطب من البيت على القيسي حضر وقعة بدر رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام جيش 10,000 جندي لمكة لبس مكة، ولما وصل مر الظهران هنا عزم على كل شخص أن يوجد نار، فأوجدوا 10,000 نار. ليش؟ يبي يرعب أبو سفيان، لأن سفيان يخرج برا يتطلع وش اللي حصل، انتقض العهد بينه وبين محمد، فما الذي حصل؟ لما طلع أبو سفيان وجلس على جبل من الجبال وإلى 10,000 نار بمر ظهره، والنعم صدق وحزن حزن شديد وخاف خوف شديد. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ العباس رضي الله تعالى عنه ركب بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء يستيقظ لعل أحد لا تدخل الجيوش هذه على مكة وما أمنوهم، فوجد أبو سفيان قال بالفضل، قال نعم، فأتوجد قال تعال تعال تعال تعال ادخل على الرسول عليه الصلاة والسلام واستأمن من أهل مكة، فتدخل الجيوش هذه والله يطعونكم وطي. فدخل على الرسول وقال له أسلم، علي رضي الله عنه قال له أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأن محمد رسول الله، هذه شوية اصبر علي قليل لما أفكر. فقال له علي أسلم قبل يروح رأسك، أسلم قل أشهد أن محمد قبل يروح رأسك، عمر سلم سيفه فبيقتله. قال لا تعجل يا عمر، لا تعجل عليه، الشاهد أنه أسلم إسلام عدلي حصل عليهم. وإنما قال له الرسول عليه، قال لعباس يا عم خذ بسفيان واحبسه في المأزمين هنا طريق الجبل، خلى الخيل تمر عليه، الجيوش كلها تمر عليه، كل راية تمر، فحبسه وكل ما مر قبيلة وراية لمن هذه، قال هذا أسلم بلغت 1000، وغفار بلغت 1000، وسليم بلغت 1000، ومزينة بلغت 1000، ومزينة قال مالي ولد بينه ومالي من هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن طلع الجبال فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة وحصل ما حصل، وذكر الأصنام وخطب الناس على الباب فما مر معه. باب استقبال الغزاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زري وحميد بن الأسود عن حبيب بن شهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. يقول البخاري رحمه الله باب استقبال الغزاة. يقول باب استقبال الغزاة يعني الغزو، المسلمين إذا رجعوا منتصرين وهاجمين الكفار ورجعوا استقبلهم الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام استقبله الناس لما رجع من تبوك، استقبلوه في ثنيات الوداع جبل أحد. جبل أحد يساره دليل، على اليسار 3 ثنايا تسمى ثنيات الوداع، وهي التي ترقص فيها الجواري. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. ومن أخى وبعض العلماء وبعض المؤرخين للمدينة يقول ثنيات الوداع عند قبة عندما قدم الرسول عليه السلام المدينة. هذا كله غلط في غلط، كله غلط في غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل على عمرو بن كلثوم ابن الهدم في قبة، ما عرف ما درى عنه أحد ولا علم عنه أحد إلى 7 أيام جالس الرجل، ما حد درى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أخبر بعد ذلك الصحابة وجاءوا إليه قبائل، كل قبيلة تقول إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة، بعدما أخذ 7 أيام ما حد درى عنه، 7 أيام ما حد علم عنه. إنما ثنيات الوداع لما رجع من تبوك وقد أخذ 2 شهر تلقاه الناس حتى الأطفال والنساء يضربون بالدفوف من ثنيات الوداع شمال أحد. إذا قيت أحد الإنسان شمالك على الشمال منها 3 ثنيات يضربنا على طلع بدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره. قال من الزبير أتذكره؟ يقول عبد الله بن عباس لعبد الله بن الزبير أتذكر تلقينا الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمه من تبوك، فأركب عبد الله بن جعفر وأركب قدامه على قدام وأركب بن عباس وراه وترك ابن الزبير، لأنه ما له مكان، ابن الزبير ما له مكان خلاص، هذا جعله قدام وهذا جعله وراه، الناقة ما تأخذ إلا 3، أركبنا وتركك، ما عليه لوم لأن ما له مكان ابن الزبير حتى يركبه، الناقة ما تأخذ إلا 3 فقط معه. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال السائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنية الوداع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا عن الزهري عن الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول حج به ابوه من 7 سنوات. السائب هذا يقول السائب تلقينا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك الغلمان والأطفال والنساء كله يضربون بالسيوف. يقول تلقينا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فيه أن المسلمون يتلقون النزل منه وجاء إلى الرسول ما لك في دافع بيومه. قال عليك بالمرأة عليك بالمرأة. فذهب أبو طلحة ونزع ثوبه وجعله على وجهه لئلا يشوف يرى المرأة. لما أتى إليها قطعها بالثوب لما غطها استقعدت فيه متواست. ثم بعد ذلك قاموا شد لهم بعيرهم وشد الشداد وكربه وصلحه. فلما صلح قام الرسول عليه الصلاة والسلام ركبه وغرت واركب المرأة قلبه على ما كان عليه سابقا حتى وصل إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة وقرب منها صار يقول هذا الدعاء آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحتى إلى آخر حتى دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشاهد. باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جوبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة عند قدوم الإنسان من السفر. جئت من سفر إلى بلدك الإنسان اذهب إلى المسجد أولا بعدما تحط رحلك وتصلي ركعتين الإنسان شكر الله على أوصلك بالسلامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا عن جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة. كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فلما قدمنا المدينة يعني أنه حصلت بيعة الجمل وأعطاه بأواق إلى آخره. يقول فأتيت فقال لي الرسول فصلى وجلس. قال لي جابر وقم فصلي ركعتين يعني تحية المسجد وأنت جاي من سفر ودخلت المسجد صلي تحية المسجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم الضحاك قال حدثنا عن ابن جريج عبد العزيز عبد الملك قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه. قال عن كعب بن مالك يقول كعب يعني وعمني عبيد الله بن كعب بن مالك قال عن كعب بن مالك عن أبيه كعب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين دائما. إذا دخل ضحى ما هو ابتنهي يعني دخل ضحى ودخل المسجد وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا هو السنة. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. قال رحمه الله حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين فلما قدم سرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الطعام عند القدوم. باب الطعام عند القدوم يعني شكر لله أنك وصلت الإنسان إلى بلدك, سوي طعام وتعزم عليه جيرانك, يعني شكر لرب العالمين أنه أوصلك بالسلامة. حدثنا وكان ابن عمر يفطر لمن يخشاه. وكان ابن عمر يفطر لمن يخشاه يعني طعام لمن يخشاه عند هجوم البلد, يعني اللي يخشاه يعطيه طعام عند قدومه البلد. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام قال حدثنا وكيع. قال حدثنا عن شعبة. عن شعبة قال عن محارب بن دثار. عن محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة نحر جزورا. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نحر جزورا شكرا لله تعالى وتقدس ودعا الناس عليها أو دعاها على الناس. نعم. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم. زاد معاذ عن عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه جمله, وهذا مشهور اشتراء الرسول جمل جابر مشهور, اشتراه بوقيتين بوقية ودرهمين أو قال ودرهم. فلما قدم أتت بالجمل فقال خذ ثمنه وخذ جملك, خذ جملك وخذ ثمنه, الجمل والثمن لك يا جابر. ونحر بقرة, يقول هنا نحر بقرة, وفي الحديث الأول نحر نعجة. ولما قدم سرارة أمر ببقرة فذبحت. فلما قدم صرار أو الصرار إلى الآن في بير قريب المدينة يسمى الصرار ويسمى صرار, صرار ويسمى الصرار. لما قدم الصرار قريب من المدينة نحر بقرة وقال جزورا وفرقها على الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين, سرار موضع ناهية بالمدينة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال محارب بن دثار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قدمت المسجد فصلي ركعتين, إذا وصلت المدينة قدمت المسجد صلي ركعتين. وقد وصل الرسول عليه الصلاة والسلام الصرار أو الصرار ونحر بقرة. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.